بعد قرأنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فمن صار وليا على يتيم وهذا اليتيم له مال، إما أن يكون هذا المال قد ورثه من أبيه أو من أحد أقاربه، أو يكون تحصل عليه على سبيل الهبة، فأمر في هذا الحديث هذا الولي أن يتجر لهذا اليتيم بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، لأن الصدقة الزكاة إذا كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول فلا بد أن يخرج الزكاة، فعام بعد عام والمال باق ويدفع الزكاة في كل عام، فلا شك ولا ريب أن هذه الصدقة ستنقص هذا المال. فأمر ولي اليتيم بأن يتجر لهذا اليتيم بماله، يعني في البيع والشراء، حتى لا تأكله الصدقة. إذن مال اليتيم، واليتيم عرفنا من هو اليتيم، من فقد أباه قبل البلوغ، إذن هو صغير، اليتيم هو صغير قبل البلوغ أو دون البلوغ، وعنده مال يبلغ نصابا، عنده مثلا 5 من الإبل، عنده مثلا 30 رأس من البقر، عنده مثلا 40 شاه، عنده 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، أو عنده مزرعة فيها زرع بر وشعير، أو عنده حديقة فيها نخل أو فيها عنب فتبلغ النصاب، فتجب الزكاة في هذا المال مع أنه صغير، صاحب المال صغيرا، صاحب المال صغير دون البلوغ، ومع ذلك تجب الزكاة في ماله. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال اليتيم، وهكذا في مال المجنون. المجنون أيضا هو الذي فقد عقله، فإذا كان له مال كان له مال إما قبل جنونه، وإما ورث مالا عن قريبه، وإما أنه يتحصل على أموال في الشهر كإعانة، فحصل أن تكون له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة. هذا قول الجمهور، وجوب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك عموم الأدلة: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم أموال المسلمين سواء كانوا كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء، سواء كانوا من العقلاء أو من المجانين، ما دام أنه من المسلمين وعنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. فعمومات الأدلة كهذه الآية، وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، هذا عام سواء كان الغني صغيرا أو كبيرا، سواء كان الغني عاقلا أو مجنونا. وهكذا استدل الجمهور بمثل هذا الحديث: من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. الحديث كما قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف، لكن له شواهد. ما هي هذه الشواهد؟ آثار الصحابة كأثر عمر رضي الله تعالى عنه الذي صححه البيهقي: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. وهكذا جاء أيضا عن علي رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، عن ابن عمر، عن جابر رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف، قالوا بوجوب الزكاة في مال اليتيم ومال المجنون، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع. أيضا هذه الأموال، أموال اليتامى وأموال المجانين، تجب فيها حقوق العباد. أرأيتم لو كان لهذا المجنون زوجة وأولاد وعنده مال، هل يؤخذ من ماله حتى حتى تكون النفقة على الزوجة والأولاد؟ الجواب، جواب نعم. يقال هذا مجنون ما عليه شيء؟ لا، عليه، ما دام عنده مال يؤخذ من ماله نفقة على الزوجة وعلى الأولاد. فكذلك أيضا الزكاة، تؤخذ الزكاة إذا مر الحول وبلغ النصاب، فتؤخذ عليه الزكاة. حقوق العباد وحقوق الله عز وجل. لو رأيتم لو أتلف المجنون أو أتلف اليتيم هذا الصغير، أتلف مالا للغير، أتلف مالا للغير، فكيف نفعل؟ نضمن من؟ نضمنهم، نضمن اليتيم والمجنون من ماله، فنأخذ من ماله وندفع قيمة هذا المتلف الذي أتلفه، أتلف شيئا هذا الصغير وعنده مال، فنأخذ من ماله عوضا عما أتلفه ونعطيه لمن أتلف عليه ماله، وهكذا نأخذ من مال المجنون ونعطيه لمن أتلف عليه ماله. فإذا حقوق العباد تؤدى من مال اليتيم ومال إيش؟ ومال المجنون، وهكذا الزكاة، وهكذا الزكاة تجب في مال اليتيم ومال المجنون. فإذا هذا اليتيم، نعم، وليه هو الذي يدفع الزكاة. إذا قلنا الآن وجوب الزكاة في مال اليتيم أو في مال المجنون، من الذي يدفعها؟ هل يدفعها اليتيم؟ اليتيم صغير. هل يدفعها المجنون؟ المجنون فاقد عقله. من يدفعها؟ وليه، وليه يدفعها نيابة عنه. فالزكاة عبادة مالية تدخلها النيابة، يعني ينوب فيها الغير عن صاحب المال فيدفع هذا الولي الزكاة. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تلي أموال ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، مات أبوهم فهي كانت الولية عليهم، فكانت تتجر لهم بأموالهم، تدفعها إلى من يتاجر لهم بها في البحر، وكانت تخرج الزكاة، تخرج زكاة أموال اليتامى الذين هي ماذا؟ ولية عليهم. فإذا الولي هو الذي يخرج ماذا؟ هو الذي يخرج الزكاة من مال اليتيم أو من مال المجنون. وهذا يقودنا بارك الله فيكم، من هو الولي؟ الولي هو الذي يشرف على مال اليتيم أو مال المجنون، الذي يحفظ شؤونه، يحفظ أمواله، هذا هو الولي. من هو الولي؟ الأب. الأصل أن الأب هو الولي، لكن إذا مات الأب، فإذا أوصى الأب، أوصى قال الولي على أولادي بعدي فلان، فتنفذ الوصية. إذا أوصى الأب فإن وصي الأب يقوم مقامه، لكن إذا ما أوصى قالوا تنتقل إلى الجد، أبو إلى الجد أبي الأب، فأبو الأب عند موت الأب يكون وليا على أحفاده، أبو الأب. طيب إذا كان أبو الأب ميت، كان ميتا، أو كان أبو الأب ليس أهلا للولاية، ليس أهلا للولاية، فاقد الأهلية، فإلى من تنتقل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الحاكم، والصحيح أن إذا كانت الأم موجودة وهي عاقلة رشيدة تحسن التصرف فالولاية لها. وذكرنا لكم الآن أثر من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وليت. إذن الأم، يعني المرأة ممكن تكون ولية على أموال اليتامى إذا كانت عاقلة رشيدة، فعائشة كانت ولية على أموال أولاد أخيها في التجر، يعني تدفع لمن يتجر لهم بها. هذا فيه أن الولي إذا ما استطاع أن يتاجر بأموال اليتامى الذين عنده، ما استطاع، ما يعرف، فيدفعها إلى من؟ إلى من يعرف، يكون ثقة يتجر لهم بها. فإذا الأم تصلح أن تكون ماذا؟ ولية، إذا كانت عاقلة ورشيدة، أولى من الحاكم. نعم، الحاكم ممكن إذا كان مش موجود الأم يذهب إلى القاضي ويعين هو ولي على هؤلاء اليتامى، إذا كان مش موجود الأب، مش موجود الجد، مش موجود الأم. أيضا حتى الأخ، الأخ أولى من الحاكم إذا كان الأخ شفيق، إذا كان الأخ شفيقا بإخوانه رحيما. أن بعض الأخوة يأتون يكونون قساة، فهؤلاء لا يتعطى لهم الولاية، نذهب إلى القاضي. لكن إذا كان الأخ شفيقا رحيما بإخوانه فلا بأس أن يكون وليا على أموال إخوانه اليتامى، ولا يذهبون للقاضي ويعين هو وليا إذا لم توجد، إذا لم يوجد الأب أو الجد أو الوصي قبل ذلك، أو الجد أو الأم أو الأخ الشفيق الرحيم، فالقاضي هو يعين ولي على هؤلاء اليتامى. ثم إذا ولي الإنسان أموال اليتامى فإنه يمتثل أمر الله عز وجل، يمتثل الآيتين. إيش من آية؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، إيش؟ قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، يعني تعمل أيها الولي يا من وليت يتامى أو أيتامى فإنك تعمل بالأصلح، قل إصلاح لهم خير، تعمل بالأصلح في أموالهم، ما هو الأصلح فتفعله، لا تنظر لنفسك أو شهوات نفسك، لا، انظر ما هو الأصلح لمال اليتيم. نعم. وهكذا قوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال ولا تقربوا مال اليتيم بالشيء الحسن، لا، بالتي هي إيش؟ أحسن، أفعل تفضيل، يعني إذا كان في هناك حسن وأحسن عندك مال يتيم، قالوا لك هذا التجارة فيها الربح، يعني ماذا فيه، ماذا الربح مثلا 30%، وهذه التجارة فيها الربح 50%، ها إيش الأحسن؟ 50%، فتأخذ بالأحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا ولي اليتيم سواء كان جدا أو كان وصيا أو كانت أما أو كان أخا أو كان حاكما فإنه يتبع ويمتثل ما في هاتين الآيتين من عمل الصلاح في أموال اليتامى، ومن عدم قربانها إلا بالتي هي أحسن. فولي اليتامى نعم ينظر ما هو الأصلح، فهنا قال فليتجر له حتى لا تأكلها ماذا؟ الصدقة. ففيه استحباب تنمية مال اليتيم، استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة أو بغير ذلك، مثلا يشتري له مثلا أرض يعرف أن الأراضي سيرتفع سعرها، يقول سأشتري لهم أرضا نعم حتى إذا ارتفع سعرها يكون فيها أرباح لهم، فيفعل أصلح، يفعل الأحسن، ينظر ما هو الأحسن فيفعله، يمتثل تلك الآيتين السالفتي الذكر. إذا كان غنيا كما قال الله عز وجل فليستعفف لا يأخذ، إذا كان ولي اليتيم غنيا فليستعفف لا يأخذ من أموال اليتامى، وإذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان هو الذي يتجر، معروف أن المضارب مثلا الذي يتاجر بالمال مثلا له ثلث والثلثان لصاحب المال فيأخذ ثلث، ولو أنه اقتصر على ما دون الثلث كان أحسن، ولو أنه تبرع كان أحسن، لكن قد يكون فقيرا يحتاج إلى أكل وشرب، قال الله عز وجل فليأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأخذ أجرته. قال رحمه الله وعن عبد الله بن أبي أوفى قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الذي يقبض الزكاة، من الذي يقبض الزكاة؟ قد يكون عينه ولي الأمر وهم السعاة الساعي أو العامل عليها، يقال له ساعي، يقال له عامل عليها، يقال له جابي، جمعه جباه، فهؤلاء يعينهم ولي الأمر لأخذ الزكوات من الناس. وقد يكون هذا القابض للزكاة من هو؟ الفقير أو المسكين مستحق. فإذا قبض الإنسان الزكاة من صاحبها استحب له أن يدعو لمن؟ للمزكي. استحب له أن يدعو للمزكي لأنه محسن، لما أخرج الزكاة هذا إحسان منه، صح، هو واجب، وكذلك نعم إذا كان يؤدي هذا الواجب فهو محسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد قال في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه، فربه قال في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إيش؟ وصل عليهم. وصل عليهم، إذا جاءوك بالزكوات، إذا جاءوك بالصدقات صل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. فامتثل أمر الله عز وجل، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم بزكاتهم قال: اللهم صل عليهم. وهذا الحديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقد جاء بزكاته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فهذا من الأمور المستحبة. قال النووي رحمه الله تعالى: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة، أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة وليس بواجب. ليش ليس بواجب؟ مع أن الله عز وجل يقول: وصلي عليهم، أمر. قالوا الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وبعث أبا موسى وبعث غيرهما ولم يأمرهما بالدعاء لمن دفع الزكاة، فدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو مستحب، سنة مستحبة أن تدعو لدافع الزكاة، تقول: جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. نعم، تدعو له بما تيسر. بقي هل تقول: اللهم صلي عليه، هذا الذي جاء بالزكاة، تقول: اللهم صلي عليه، إذا دفع الزكاة تقول: اللهم صلي عليه. طيب، الحديث فيه أنه إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي على فلان. أولا لابد نعرف أن الصلاة شعار مخصوص بالأنبياء، الصلاة شعار مختص بمن؟ بالأنبياء. فإذا ذكر الأنبياء فتقول إيش؟ عليهم الصلاة والسلام، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام، إلى آخره من الأنبياء. فالصلاة مخصوصة بمن؟ بالأنبياء. كما أن عز وجل مخصوصة بمن؟ بالله عز وجل. إذا قلت الله تقول الله عز وجل، فعز وجل مختصة بالله تبارك وتعالى، ورضي الله عنه مختصة بمن؟ بالصحابة. إذا ذكر الصحابي قلت رضي الله عنه، إذا ذكر الصحابي قلت رضي الله عنه. لكن هل يجوز أن نصلي على غير الأنبياء أحيانا؟ الجواب: لا بأس، كما قال أهل العلم، والدليل هذا الحديث أنه إذا جاء إنسان بصدقته فلا بأس أن يقال: اللهم صلي على فلان أو على آل أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على آل أبي أوفى. لكن لا تتخذ شعارا، كلما ذكر فلان قلت عليه الصلاة والسلام، كما تفعل من؟ الرافضة، كلما ذكر علي قالوا عليه الصلاة والسلام، كلما ذكرت فاطمة قالوا عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر الحسن أو الحسين قالوا عليه الصلاة والسلام. فهذا شعار أهل البدع. لا، إذا كان على سبيل يعني أحيانا يعني عند دفع الزكاة تقول: اللهم صلي على فلان، نعم، فهذا لا بأس به، لكن لا يتخذ شعارا ولا عادة كعادة أهل البدع من الشيعة والرافضة. وهكذا أيضا رضي الله عنه ممكن تستعمله لغير الصحابة، لكن لا يكون شعارا، تستعمله على سبيل الدعاء، تقول: الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، لا بأس، لكن ما تتخذه شعارا، كلما ذكر الشافعي قلت رضي الله عنه، لا يتخذ شعار، لأن هذا مخصوص بمن؟ بالصحابة، مخصوص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذن لا بأس أحيانا ولا يكون شعارا، هذا لا بأس به كما ذكر أهل العلم. وإلا بعضهم كره أن تصلي على غير الأنبياء، كره أن تصلي على غير الأنبياء. طيب، بقي إذا كانت الصلاة على غير الأنبياء تبعا، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وأهله وأزواجه وذريته وأتباعه، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع. لماذا؟ لأن هذه تبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وأهله وأزواجه وذريته وأتباعه. شوفوا أتباعه، نعم، من تبعه إلى يوم الدين، صلي عليهم، لكن صلي عليهم استقلالا ولا تبعا؟ تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز بالإجماع ولم يمنع منه السلف، بل نحن مأمورون في صيغ، في بعض صيغ التشهد في الصلاة فيها صيغة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. هذه أحد بعض صيغ التشهد، فيها الصلاة على النبي وعلى من؟ وعلى أزواجه وذريته. وأزواجه وذريته أنبياء؟ الجواب لا. ومع ذلك دخلوا في الصلاة عليه تبعا، دخلوا في الصلاة عليه تبعا. فهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أن القابض للزكاة سواء كان ساعيا أو كان مستحقا للزكاة، أنه إذا دفعت إليه الزكاة يدعو، يدعو لدافع الزكاة، يدعو لدافع الزكاة بأي دعاء، ولو صلى يعني ولم يتخذ ذلك شعارا فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.